فاذكروا اذا انتم قليل مشرفون فابتغوا ان يتخطفكم الناس فاواكم ويدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ويغفر العظيم. واذا انتم كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك منكم وينكر الله خير مكين ويثبت عليهم ما يتوقعوا قد سمعنا لو نشاء وقلنا مثل هذا ان هذا الا سبيل الولي واختار الله من ان كان هذا الحق من عندك فانظر عين حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وكان الله معذبهم.